تشغلني في أجمل يوم حياتي. يا أجمل طيب بيحرمني ساعة النوم حبيبي. يا أحلى فكر بيشغلني في أجمل يوم حياتي. يا أجمل طيب بيحرمني ساعة النوم. قلت يا العين بعد ما شفتك قلت لي عايزة تنام ليه. هي الأحلام حتوريني أجمل من حبك إيه. قلت يا العين بعد ما شفتك قلت لي عايزة تنام ليه. هي الأحلام حتوريني أجمل من حبك إيه. يا قلبي عيش وارتاح جنة حبيبي براح. يا قلبي عيش وارتاح جنة حبيبي براح. Happy.